الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقفنا في الدرس الماضي عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وما عدا الثلاثي كلا نجعلا مثل مضارع لها قد جهلا، كذا اسم مفعول وفاعل كسر عينا وأول لها ميما يصر. انتهينا في الدرس الماضي بفضل الله جل وعلا من الكلام على المصدر الميمي واسم الزمان والمكان من الفعل الثلاثي. وفي هذا الدرس سوف نتكلم إن شاء الله جل وعلا عن المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان واسم المفعول لغير الثلاثي، وسوف نتكلم كذلك عن الفعل الماضي وعن أحكام همزة الوصل. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما عدا الثلاثي كلا نجعلا، وما عدا الثلاثي كلا نجعلا مثل مضارع لها قد جهلا، كذا اسم مفعول وفاعل كسر عينا وأول لها ميما يصر. قوله وما عدا الثلاثي، ما هذه؟ تنطلق على الرباعي مطلقا والخماسي والثلاثي، يعني وما عدا الثلاثي المجرد الذي مر الكلام عليه كالرباعي والخماسي مطلقا، سواء كان من الثلاثي المزيد بحرفين أم من الرباعي المزيد بحرف واحد، وكذا الثلاثي. كل هذه الأنواع تجعل المصدر الميمي منها، وكذا اسم الزمان والمكان واسم المفعول، على وزن الفعل المضارع المبني للمجهول كما قال هو، وسوف يأتي الكلام على هذه الصيغة. ثم تبدل حرف المضارعة ميما مضمومة كلا نجعل، يعني كل ما سبق ذكره، مثل مضارع لها قد جهل. قوله الثلاثي بإسقاط الياء للوزن، وما عدا الثلاثي كلا، وليس وما عدا الثلاثي كلا، وما عدا الثلاثي كلا نجعل. كلا هذا مفعول به لجعل، مفعول به لجعل، وزاد الألف في جعل للإطلاق، يعني اجعل كل ما سوى الثلاثي كالرباعي والخماسي والسداسي مثل مضارع. مثل هذا مفعول به ثان لجعل، اجعل يتعدى لمفعولين، يعني اجعل كل ما عدا الثلاثي مثل مضارع لها قد جهل. قد جهل جملة جهل في محل جر نعت لمضارع، يعني لمضارع مجهول. تقول في الرباعي مثلا دحرج، ثم تأتي بالفعل المضارع منه فتقول يدحرج، ثم تأتي إلى هذا المضارع فتغير صيغته فتقول يدحرج، ثم تحذف حرف المضارعة سواء كان ياء أو نونا أو همزة أو تاء، يدحرج، وتبدله ميما مضمومة فيصير مدحرج، يدحرج مدحرج. وكذا الخماسي، انطلق ينطلق فهو منطلق، لأن المغير الصيغة منه ينطلق فهو منطلق. والسداسي استخرج يستخرج فهو مستخرج. إذن مستخرج ومنطلق ومدحرج، كل واحد من هذه الأوزان يكون مصدرا ميميا واسم مكان واسم زمان واسم مفعول، والذي يفرق هو المعنى والسياق، وهذا أسهل من الثلاثي بكثير، يعني له ضابط واحد. اسم الفاعل من الرباعي والخماسي والثلاثي كاسم المفعول مع كسر عينه، يعني هو أيضا أسهل من الثلاثي. تقول في مستخرج هذا ثلاثي، إذا أردت أن تأتي باسم الفاعل منه تقول مستخرج، تكسر ما قبل آخر الفعل. منطلق مدحرج، وأشار إلى ذلك في بيت فقال كذا اسم مفعول وفاعل كسر، في النسخة التي عندي وفاعل كسر بجر فاعل، والظاهر أنه أريد بها العطف، لكن العطف على اسم المفعول بعيد، لأن اسم المفعول يتشارك مع اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي في وزن مدحرج ومستخرج ومنطلق، واسم الفاعل يخالف ذلك، فالعطف لا يصح. فالظاهر والله أعلم أنها جملة جديدة من مبتدأ وخبر، وفاعل كسر، وفاعل هذا مبتدأ وكسر هذه جملة خبر. أما العطف على اسم مفعول كذا اسم مفعول وفاعل لا يصح، لأن اسم المفعول حكمه يخالف حكم اسم الفاعل، هذا الظاهر والله أعلم، فهذا لعله خطأ، فالصواب أن يكون وفاعل كسر، إلا أن يكون لها وجه أو نتكلف في الإعراب، والتكلفات كثيرة نجد لها أكثر من إعراب، لكن هذا الظاهر والله أعلم. وفاعل هذه جملة جديدة، كسر عينا، وأول لها ميما يصر، وأول لها ميما يصر، يعني تقول في مدحرج فهو مدحرج، انطلق ينطلق فهو منطلق، استخرج يستخرج فهو مستخرج. فاسم الفاعل يخالف اسم المفعول والمصدر الميمية واسم الزمان والمكان، فيكون ما قبل آخره مكسورا. وقوله يصر أصله يصير فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، لكن لما وقف عليه التقى ساكنان الياء والراء، فحذف الياء للتخلص من التقاء الساكنين، ثم انتقل إلى الفعل الماضي، قال وآخر الماضي افتهنه مطلقا، وضم إن بواو جمع ألحق، وسكن ضمير رفع هرلك، وبدء معلوم بفتح سلك، إلا الخماسي والسداسي فكسيرا، إن بدئ بهمز وصل كامتحن. انتقل الناظم رحمه الله تعالى للكلام على الفعل الماضي، وهذا الأصل فيه أن يبحث عند النحويين لا عند الصرفيين، لكن الناظم ذكره من باب التتميم والاستطراد، فقال وآخر الماضي، وآخر بالنصب على الاشتغال، وآخر الماضي افتحنه منصوب على الاشتغال، افتحنه مطلقا، يعني كل أقسام الماضي الصحيح منه والمساء، سواء كان مبنيا للمعلوم أو مغير الصيغة، رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، مطلقا في كل أنواعه يبنى على الفتح، وآخر الماضي افتحنه مطلقا، كضرب ودحرج وانطلق واستخرج وضرب واستخرج ودحرج وانطلق، يكون مبنيا على الفتح مطلقا، إلا إذا اتصل به واو الجماعة وضم إن بواو جمع ألحق. إذا اتصل بالفعل الماضي واو الجماعة فإنه يكون مضموما، نحو ضربوا ودحرجوا وانطلقوا واستخرجوا وإلى غير ذلك. وقد سبق الكلام على هل هذه الضمة ضمة بناء أم ضمة من أجل المناسبة، فراجعه. فالصواب أن الضمة من أجل المناسبة لا ضمة بناء، لكنه مضموم. تقول دحرجوا دحرجوا، ضربوا ضربوا، استخرجوا استخرجوا، انطلقوا انطلقوا، وهكذا. حينئذ يكون الفعل الماضي مبنيا على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة للواو، وهذا مذهب البصريين كما تقدم بيانه. ثم قال وسكن وسكن ضمير رفع حرك، وسكن يعني وسكن آخر الماضي، وسكن آخر الماضي، حذف الناظم الهمزة. قال وسكن ضمير رفع حرك، ضمير هذا منصوب على أنه خبر لكان المحذوف مع اسمها، يعني وسكن إن كان ضمير رفع حرك. ضمير الرفع أو ضمائر هو ضمير، هذا مفرد لكنه مضاف فيعم فيشمل تاء الفاعل ونون النسوة وناء الفاعل. إذا اتصل بالفعل الماضي تاء الفاعل أو نون النسوة أو ناء الفاعلين فإنه يكون مبنيا على السكون عند الكوفيين، وعند البصريين يكون مبنيا على فتح مقدر. قال الله تعالى على لسان عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما قلت ما قلت، قلت فعل ماضي لكنه سكن آخره لاتصاله بتاء الفاعل. هل هذا السكون سكون بناء أم سكون مناسبة؟ الصواب أنه سكون من أجل المناسبة، لأن الفعل توالى فيه أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وقد تكلمنا على ذلك فراجعه. ونون النسوة كذلك، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله، أفعال كلها مسكنة. وناء الفاعلين نحو وقولهم إنا قتلنا قتلنا قتلنا، هذا فعل ماض مبني على فتح مقدر، وعند الكوفيين مبني على السكون لكنه مسكن. تقول قتلنا. أما إذا اتصل بالفعل الماضي نا المفعولين فإنه يكون مبنيا على الفتح يعود لأصله، وذلك لأن نا المفعولين مفعول به، والمفعول مع فعله ليس كالكلمة الواحدة. فتقول ضربنا ضربنا ضربنا زيد، ضربنا فعل ومفعول وزيد فاعل. إذن الفعل الماضي يكون مبنيا على الفتح مطلقا، وإذا اتصل به واو الجماعة أو ضمير رفع متحرك فإنه يكون مبنيا على الضم وعلى السكون عند الكوفيين، ويكون مبنيا على الفتح المقدر عند البصريين. ثم قال وبدء معلوم بفتح سلك، سيتكلم على أحواله الفعل الماضي في أوله. قال وبدء معلوم بفتح، بفتح هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف حال، بفتح سلك نحو ضرب ودحرج إلا الخماسي والثلاثي، إذن الثلاثي والرباعي يكون مفتوح، إلا الخماسي والثلاثي في الفعل الماضي فهذا استثناء مما سبق. فاكسرا إن بدئ بهمز وصل كامتح، يعني الفعل الماضي يكون مفتوحا في أوله نحو ضرب ودحرج إلا في الخماس والثلاثي، فإن كان قد بدأ بهمزة وصل فإنه يكون مكسورا، تقول استخرج وانطلق فكسر أوله من أجل همزة الوصل. وقد ضرب الناظم مثالا بقوله كامتحن يعني امتحن. ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في الكلام على أحكام همزة الوصل فقال ثبوتها في الابتداء قد التزم، كحذفها في درجها مع الكلم، كهمز أمر لهما ومصدره، وألوى أيمن وهمز كجهره، وابن من ابن ابنة واثنين، وامرئ امرأة واثنتين، كذا اسم نستم في الجميع فكسرا لها سوى في أيمن ألفتحن، وأمر ذي ثلاثة نحو قبلا ضماك ما بماضيين جهلا. قال ثبوتها يعني ثبوت همزة الوصل، الضمير يعود عليها. ثبوتها، الهاء هذه فاعل، ثبوت هذا مصدر، والهاء هذا فاعله من إضافة المصدر إلى فاعله. ثبوتها في الابتداء قد التزم يعني لازم، فالنطق بهمزة الوصل في بداية النطق بالكلمة هذا لازم، نحو الرجل استخرج انطلق. ثم قال كحذفها يعني ثبوتها في الابتداء قد التزم، كحذفها يعني أيضا كحذفها التزم، لكن في درجها مع الكلم، رأيت الرجل هذا في الوصل. أما إذا بدأت بالرجل تقول الرجل الرجل وهكذا، فهي ثابتة في بدء النطق بالكلمة وفي درجها تسقط. قوله كحذفها، حذف هذا أيضا مصدر، كحذفها فاعله ضمير مستتر تقديره أنت، والهاء هذه مفعول به من إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني كحذفك أنت إياها، كحذفك أنت إياها. هذه الهمزة لها مواضع، هذه الهمزة التي هي همزة الوصل لها عدة مواضع سوف يذكرها الناظم في الأبيات القادمة. قال كهمز أمر لهما ومصدري، لهما الضمير في لهما يعود على أقرب مذكور، والكلام كان على الفعل الماضي الخماسي والثلاثي، يعني الفعل الأمر للماضي الخماسي والثلاثي، همزتهما تكون همزة وصل. ومصدري يعني ومصدريهما، فالضمير في لهما كما قلنا يعود على الخماسي والثلاثي. إذن عندنا هذه المواضع ستة، عندنا أمر الخماسي وأمر الثلاثي، وماضي الخماسي وماضي الثلاثي، ومصدر الثلاثي ومصدر الخماسي، ستة مواضع. أما ماضي الخماسي نحو انطلق، وأمره انطلق، ومصدره انطلاقا. أما الماضي الثلاثي استخرج، وأمره استخرج، ومصدره استخراجا. إذن ستة مواضع، ماضي وأمر ومصدر الخماسي، وماضي وأمر ومصدر الثلاثي، ستة مواضع. لماذا تكون همزة الهمزة في هذه المواضع تكون همزة وصل؟ والجواب الحرف الذي بعد الهمزة إذا نظرت إليه تجده حرفا ساكنا، والعرب لا تبدأ بساكن، فاحتاجوا إلى أن يأتوا بهمزة الوصل للتمكن من النطق، فجلبوا هذه الهمزة لكي ينطقوا بهذه الكلمات. ثم قال في الموضع الثاني وأل وأيمن، أل المراد بها هنا أي المعرفة مطلقا بأنواعها كلها. تكون الهمزة فيها همزة وصل. تقول رأيت الرجل، مررت بالرجل، جاء الرجل، وهكذا. فهذه الهمزة مطلقا هي همزة وصل. وأيمن يعني همزة أيمن للقسم، وأيمن الله. وقيل هي همزة قطع، قيل هي همزة قطع، وهذا فيه خلاف، لكن الناظم رجح أنها همزة وصل فنحن نسير معه. قال وأيمن، وأيمن ذكرها بهمزة قطع، وهو يرجح أنها كان الأولى أن يقول وأيمن، لكن هو قال وأيمن. وهذه للقسم، تقول وأيم الله، وأيم الله. ثم قال وهمز كجهري، وهمز كجهري يعني همز الفعل الأمر الذي ماضيه ثلاثي مطلقا. هو عبر بالمثال كجهري، اجهر هذا فعل أمر من الثلاثي الذي هو جهر، اجهر جهر يجهر اجهر. كل الفعل الماضي الثلاثي مطلقا، كله مطلقا، الأمر منه تكون الهمزة فيه همزة وصل، همزة وصل. جهر اجهر، ضرب اضرب، قاتل اقتل. أما حركتها فسيأتي، لكنها همزة وصل. هل النظر يكون إلى الفعل الماضي أم إلى الفعل المضارع؟ الصواب أن النظر يكون إلى الفعل المضارع، لا إلى الفعل الماضي. ولذلك نحن نقول جهر يجهر، لا نقول هي همزة وصل لأن الماضي ثلاثي، ولكن إذا أتيت بالمضارع منه تقول جهر يجهر. يج سكنة حرف الجيم الذي هو الحرف الذي يتلو حرف المضارعة، تقول يجهر. إذا حذفت حرف المضارعة صار حرف الجيم ساكنا، ولا يمكن أن نبدأ بساكن، فلا بد إذن من الإتيان بهمزة الوصل للتمكن من النطق، فتقول اجهر اجهر. والدليل على هذا أن الحرف الذي يتلو حرف المضارع إن كان متحركا لا تكون الهمزة فيه همزة وصل، كما لو قلت قام، قام المضارع منه يقوم، الأمر منه قم، يقوم هذه القاف مضمومة، حرف القاف في المضارع أصله ساكن، الفعل قام أصله قوام، قوام على وزن فعال، فالمضارع منه يكون يقوم، يقوم على وزن يفعل، من باب فعل يفعل أو فعل يفعل، قوام يقوم. إذن القاف ساكنة، القاف ساكنة. هذه القاف التي هي ساكنة يتلوها حرف واو مضموم، استثقلت الضمة على الواو فنقلت الضمة إلى فاء الفعل التي هي حرف القاف، فأصبح يقوم، يقوم. ومع ذلك لا نأتي بهمزة وصل لكون حرف القاف متحركا. إذن سواء كان الحرف الذي يتلو حرف المضارعة متحركا أصليا أو لعارض، فإن الهمزة تسقط فيه ولا تكون همزة وصل. وهذه المواضع كلها قياسية، كلها قياسية، يعني يجوز لك أنت أن تقيس عليها. وشذ، خذ وكل ومر، هذه شاذة يعني تحفظ ولا يقاس عليها، كما نص عليها ابن مالك رحمه الله تعالى في اللامية. ثم سيشرع الناظم في ذكر مواضع أخرى لكنها سماعية. ثم قال وابن من، وابن من هذه لغة فبل تتحرك نونه بحركة الميم رفعا ونصبا وجرا، تتحرك نونه بحركة الميم رفعا ونصبا وجرا. أصلها ابن فزيدت عليها الميم للمبالغة، فابن من هذه الهمزة همزة وصل. كل ما سيأتي من المواضع هذه سماعية، يعني لا يجوز لك أن تقيس عليها. ثم قال وابن وابنة واثنين وامرئ وامرأة واثنتين كذا اسم است، كل هذه معطوفات. كذا اسم است يعني كذا اسم واست، كل هذه الأسماء التسعة مع أيمن فصار العدد 10 أسماء. كل هذه الأسماء سماعية، همزة الهمزة فيها همزة وصل، يعني لا يجوز لك أن تقيس عليها. ثم قال في الجميع فكسرا لها، يعني فكسرها، فكسرا لها يعني فكسرها. فجميع ما سبق ذكره من الخماسي والثلاثي أمرهما ومصدريهما وماضيهما وأل وكذا الأسماء العشرة التي ذكرناها، الهمزة تكون في هذه المواضع كلها همزة وصل، همزة وصل، وتكون الهمزة مكسورة، وتكون الهمزة مكسورة إلا في أيمن. أل افتحا أيمن، الهمزة مفتوحة. أل الرجل، تكون الهمزة مفتوحة. فكلها في المواضع التي مرت تكون الهمزة مكسورة سوى في أيمن وأل فافتحن، يعني افتحن الهمزة. لكن هل الفتح في أيمن جائز أم واجب؟ لا، نقول الفتح في أيمن جائز، يعني يجوز الفتح ويجوز الكسر، لكن الفتح أشهر. أما أل فالفتح فيها واجب، الفتح فيها واجب. ثم قال وأمر ذي ثلاثة نحو قتلة ضمة، وفي بعض النسخ يقبلة، يعني الأمر من الفعل الثلاثي الذي يكون مضارعه مضموم العين على وزن يفعل، تكون همزة الوصل فيه مضمومة، تقول قتل يقتل أقتل أقتل، تكون الهمزة مضمومة. وقد مثل الناظم بقوله أقتل، وفي بعض النسخ يقبل قبل يقبل أقبل، وهكذا تكون الهمزة في هذا الوزن مضمومة. إذن عندنا لهمزة الوصل ثلاثة أحوال، إما أن تكون مكسورة في جميع ما سبق ذكره من الأسماء العشرة، وإما أن تكون مفتوحة كما في أيمن وأل، والفتح في أيمن جائز، أما في أل فهو واجب. وتكون مكسورة إذا كان الفعل الثلاثي المضارع منه على وزن يفعل، كيقتل ويقبل أقتل وقبل. أما إذا كان الضم لعارض فحينئذ تبقى همزة الوصل على أصلها، تبقى همزة الوصل على أصلها مكسورة. فلو قلت مثلا مشى يمشي، إذا دخلت عليه واو الجماعة تقول امشوا امشوا، مع أن الفعل الحرف الذي يلي الحرف الثاني مضموم، ولكنك تقول امشوا ولا تقول امشوا. لماذا؟ لأن هذا الضم ضم عارض من أجل مناسبة الواو، فالفعل أصله مشى يمشي من باب فعل يفعل، وهذا الأمر منه فعل يفعل افعل، مشى يمشي امشي، فلما اتصل به واو الجماعة ضمت عينه للمناسبة. ثم قال كما بماضيين جهلا، كما بماضيين جهلا، جهل هذه الألف ليست ألف إطلاق، وإنما هي ألف تثنية تعود على الفعل الماضي الخماسي والسداسي، فالإشارة هنا لبعيد، وهذا غير فصيح، هذا غير فصيح. فقال كما بماضيين جهلا، ولولا أنه معلوم للصرفي لما لو قرأ أحد هذا لما عرف أن الضمير يعود على الماضي الخماسي والسداسي. فقال كما بماضيين جهلا، تقول استخرج يستخرج استخرج. الهمزة في هذه الأحوال الثلاثة مكسورة، فإذا كان الفعل مبنيا للمجهول كما عبر الناظم جهل بماضيين جهل، تكون الهمزة فيه مضمومة، تقول انطلق انطلق استخرج استخرج. إذن الهمزة في المبني للمعلوم تكون مكسورة، وفي الفعل المغير الصيغة تكون مضمومة. ثم انتقل للكلام على الفعل الماضي المغير الصيغة، فقال وبدء مجهول بضم حتم ككسر سابق الذي قد ختم. وفي بعض النسخ قد ختم، وهذا لعله أقرب. لما انتهى الناظم رحمه الله تعالى من أحوال الفعل الماضي المبني للمعلوم وتكلم على همزة الوصل، شرع في الكلام على الفعل الماضي الذي غيرت صيغته أي المبني للمجهول، فقال وبدء مجهول بضم حتم، يعني بداية الفعل. بدء هذا مصدر يريد به بداية الفعل الماضي المبني للمجهول، تكون مضمومة، تقول ضرب يضرب ضرب، دحرج يدحرج دحرج، انطلق ينطلق انطلق، استخرج يستخرج استخرج. ففي أحواله كلها يكون مضموما، كما قال ككسر سابق الذي قد ختم أو قد ختم، يعني كما أن الكسر يكون واجبا فكذلك يكون الضم في الفعل المبني للمجهول واجبا. وهذه التسمية التي هي مبني للمجهول هذه يقررها كثير من المتأخرين، لكن الأحسن أن نقول فعل مغير الصيغة، هم يقولون لأن الفاعل مجهول، والصواب أن الفاعل ليس مجهولا، فقد يكون في مواضع ليس مجهولا، ومع ذلك نقول لا يجوز أن نقول فعل مبني للمجهول. قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيف يعني خلق الله الإنسان ضعيفا، فالفاعل معلوم هو الرب جل وعلا، فلو قلنا فعل مبني للمجهول لكان فيه إساءة للرب جل جلاله. ثم نقول هل الجهل غرض من أغراض الحذف؟ الصواب أن الجهل ليس غرضا من أغراض الحذف كما رجحه ابن مالك عليه رحمة الله، فقد تقول مثلا سرق سارق متاعي، سرق سارق بيتي، سرق سارق، فسارق هذا فاعل، كما لو قلت مثلا سرق سارق المتاع، سارق هذا فاعل، الفاعل مذكور ولكنه مجهول، من هو السارق؟ لا نعرفه. وقد تقول خلق الإنسان ضعيفا ويكون الفاعل معلوم. إذن الجهل ليس غرضا من أغراض الحذف كما رجحه ابن مالك عليه رحمة الله. قد يحذف الفاعل للجهل لكن ليس غرضا، وإنما حذفه يكون غير لازم. ثم سيشرع في الكلام على أحوال الفعل المضارع، وهذا نرجئه للدرس القادم إن شاء الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.